قال وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، يعني إذا صلى إلى سترة ومر شيء سواء آدمي أو غيره من وراء السترة فإن هذا لا يضره لما تقدم من الأحاديث. قال فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. هذا نفهم منه أنه إذا مر بين يديه غير هذه الثلاثة فإن الصلاة لا تبطل، لكن إذا مر واحد وإذا مر واحد من هذه الثلاثة بطلت الصلاة. إذن تبطل الصلاة إذا مرت المرأة أو الكلب أو الحمار بين المصلي وسترته، أو مر بين يديه قريبا منه، يعني ثلاثة أذرع كما تقدم معنا، ثلاثة أذرع من قدمي فما دون، إذا لم يكن له سترة. واضح المسألة؟ إذن لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون له سترة، فإذا مر بينه وبين سترته أيا كانت المسافة واحد من هذه الثلاثة بطلت الصلاة. طب إذا لم يكن له سترة، إذا مر واحد من هذه الثلاثة بينه وبين، يعني ما بين قدميه إلى ثلاثة أذرع، فإن الصلاة تبطل. وهذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله هو رواية عن الإمام أحمد كما ذكرها في الشرح الكبير، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليها الفتوى عند علمائنا أن الصلاة تبطل بمرور المرأة، لكن يعني من باب الإيضاح المرأة البالغة، المرأة لا تطلق على الجارية، فالمرأة البالغة والحمار والكلب يقيد بالأسود البهيم كما يأتي في الأحاديث، ليس كل كلب يمر يقطع الصلاة. الكلب الأسود البهيم يعني الذي لا يخالط سواده لون آخر. الدليل لهذه المسألة حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان، يعني أن المراد أن الكلب الأسود هذا شيطان الكلاب، وليس المقصود أنه من الجن كما قد يتبادر إلى الذهن عند البعض، فالمقصود أنه شيطان الكلاب وليس من الجن، لأنه يطلق الشيطان على بعض الإنس كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله الإمام المجدد رحمه الله في هذه الرسالة من قطع الصلاة بهذه الثلاثة هذا خلاف المذهب عند الحنابلة، فالمذهب عند الحنابلة أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود البهيم فقط، فمرور المرأة ومرور الحمار لا يقطع الصلاة عندهم. وهذا يدلك على أن هذا الإمام رحمه الله قد تصرف في عبارات صاحب الإقناع وقد خالف المذهب في مسائل، فهذه من المسائل التي خالف فيها المذهب. قال وله قراءة في المصحف، أي يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن من المصحف، وهذا يدل له ما في البخاري معلقا قال وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوانا من المصحف، وهذا الأثر وصله الحافظ بن حجر في تغليق التغليق وقال هو أثر صحيح، وأيضا رواه ابن أبي شيبة عن القاسم قال كان يأم عائشة عبد يقرأ في المصحف. فيجوز أن يقرأ المصلي من المصحف سواء كان هذا في الفريضة أو في النافلة، فهذا مباح خاصة عند الحاجة. أما إذا لم توجد حاجة فينبغي له أن لا يقرأ من المصحف لأجل ما يحصل من الحركة وإشغال النظر في المصحف وفوات سنة النظر إلى موضع السجود، فإذا كان قد حفظ القرآن فلا حاجة إلى حمل المصحف، ومع هذا لو حمله فلا حرج عليه. قال بعد ذلك: والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب، يعني يجوز للمصلي أن يسأل الله تعالى إذا مر بآية رحمة كما إذا مر بذكر الجنة، فقال أسأل الله الجنة أو أسأل الله من فضله، أو إذا مر ثناء من الله عز وجل على أوليائه المؤمنين فقال اللهم اجعلني منهم أو نحو ذلك، فإن هذا عند الحنابلة جائز. وكذا إذا مر به ذكر النار فقال أعوذ بالله منها، أو ذكر حال أهل النار فقال أعوذ بالله من حالهم، فهذا أيضا جائز. ومثل ذلك أيضا إذا مر به ما يقتضي التسبيح من الثناء على الله عز وجل فقال سبحان الله، فإنه جائز له في الصلاة. هذا عند الحنابلة قالوا إن هذا جائز. دليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، الشاهد منه أنه قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، خرجه مسلم. لكن هل هذا الحكم يعم الإمام والمأموم والمنفرد أو في تفصيل؟ يقال المنفرد والإمام فالأمر فيهما واضح، فيسلم أنهما يأتيان بهذا التسبيح أو التعوذ أو سؤال الله من فضله، فالأمر في هذا واضح. أما المأموم فظاهر كلام المؤلف ما هو؟ ماذا نفهم من كلام المؤلف؟ نعم، نفهم من كلام المؤلف أنه يشمل أيضا المأموم، إن قال وله يعني المصلي، فهذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما في الإقناع. قال حتى مأموم نصا، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، لكن قال ويخفض صوته لأجل أن لا يشغل من بجواره. القول الثاني أن المأموم لا يفعل ذلك لأنه مأمور بالإنصات لإمامه في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، لكن لو فرض أن الإمام وقف عند آية ليتعوذ فإن المأموم يتعوذ حينئذ، لأن هذا لا ينافي الإنصات لإمامه. أيضا هنا مسألة: هل يكون السؤال والتعوذ في النفل والفرض؟ المذهب أن له ذلك في الفرض والنفل كما نص عليه في الإقناع. وهذا القول صحيح من جهة القاعدة المعروفة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، إلا بدليل يدل على التخصيص، فهذا قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة يقال فكذلك في الفريضة ولا فرق إلا بدليل. لكن إذا تأملت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة فإنه في كل يوم يصلي صلاة جهرية 3 مرات، الفجر والمغرب والعشاء، ومع ذلك لم ينقل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، أو بآية فيها تعوذ تعوذ، أو بآية فيها سؤال سأل، فدل ذلك على أنه لا يفعل ذلك في الفريضة وإن كان مباحا، لأن السؤال والتسبيح كل هذا داخل في ذكر الصلاة، الصلاة فيها تسبيح والصلاة فيها دعاء، فكل هذا لا حرج فيه، وبناء على هذا يقال هذا مباح. لكن السنة متى؟ نقول السنة في النفل، السنة في النفل لفعله عليه الصلاة والسلام. وأما الفريضة فيقال إنه مباح لكن لا يقال إنه سنة. نعم. صلى الله عليك. سؤال عن بعد، يقول هل هذا خليه بعد الدرس، وش رأيك؟ سم زاك الله خير. والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، إلا العاجز أو عريانا أو خائفا أو مأموما خلف إمام الحي العاجز عنه، وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. وتكبيرة الإحرام ركن، وكذلك قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وكذا الركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فعلها ثلاثة، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارشع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل. والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. رواه النسائي ورواته ثقات. والواجبات، طيب، قال رحمه الله والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان أركان الصلاة، وسيكون المرور عليها إن شاء الله باختصار قدر الإمكان، لأن مسائل هذه الأركان مرت معنا في صفة الصلاة. الركن هو جانب الشيء الأقوى، والأركان تكون في الصلاة وتنقضي شيئا فشيئا، فتلحظ أن الفاتحة هذه في الصلاة، الركوع في الصلاة، السجود في الصلاة، الأركان كلها في الصلاة، حتى تكبيرة الإحرام والسلام كله داخل الصلاة يعد. وتلحظ أنها تنقضي شيئا فشيئا، ينقضي ركن ويعقبه ركن آخر وهكذا، بخلاف شروط الصلاة فإنها ما كان خارج الصلاة، خارج ماهية الصلاة، ويجب استصحاب الشروط من أول الصلاة إلى انقضائها. هذا في الفرق بين أركان الصلاة وشروط الصلاة، الفرق بينهما في أمرين: الأمر الأول أن الأركان في داخل الصلاة في ماهيتها، وأما الشروط فتكون سابقة، مثلا الوضوء يتوضأ قبل أن يدخل في الصلاة. أيضا من جهة أن الأركان يأتي ركن وينقضي ثم يعقبه ركن آخر وهكذا، أما الشروط فلا بد من استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها، كالطهارة لا بد أن تكون في الصلاة كلها. الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فلا بد من وجوده، بخلاف السنن فإنه لو تعمد ترك السنة فصلاته صحيحة، فضلا عن أن يترك ذلك سهوا أو جهلا. أما الواجبات فإنها لا تسقط عمدا لكنها تسقط سهوا مع وجوب جبر ذلك بسجود السهو، واضح؟ إذن هذا في التفريق بين الركن والواجب والمستحب. المستحب يسقط عمدا وجهلا وسهوا، الواجب لا يسقط عمدا لكن يسقط سهوا وجهلا لكن يجبره بسجود السهو. أما الركن فلا يسقط أبدا، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. إذا سهى عن تكبيرة الإحرام، يعني مباشرة سهى فبدأ يقرأ الفاتحة، ما حكم الصلاة؟ نعم، غير منعقدة، غير منعقدة. إذا قلنا باطلة معناه دخل في الصلاة ثم بطلت، نقول هذا ما دخل في الصلاة أصلا، من عقدت صلاته حتى وإن كان ساهيا، واضح؟ طيب، إذا سهى عن غيرها من الأركان فحينئذ ننظر إذا كان قد شرع في الركعة الثانية، هذا عند الحنابلة، إذا شرع في قراءة الركعة الثانية قالوا تبطل الركعة الأولى التي سهى فيها عن الركن، كما لو سهى عن الركوع في الركعة الأولى، فلما شرع في الركعة الثانية وقرأ تذكر أنه ما ركع في الركعة الأولى، يقولون تبطل الركعة الأولى وتقوم الركعة الثانية مقامها، تكون الثانية هي الأولى ويكمل صلاته على هذا. أما إذا تذكر قبل أن يشرع في الركعة الثانية فإنه يرجع إلى الركن الذي تركه فيأتي به وهو الركوع في هذا المثال وبما بعده ويكمل صلاته على هذا، وحينئذ لا بد من سجود السهو على الحالين، ذكر بعد الشروع في الركعة الثانية أو قبل الشروع فيها، لا بد من سجود السهو لهذا السهو الذي حصل. إذا ذكر بعد السلام، إذا ذكر أنه ترك ركنا بعد السلام فحينئذ ينظر، إن كان الفاصل يسيرا فإنه يأتي بركعة وتصح صلاته يعني ويسجد للسهو، وإن كان الفاصل طويلا عرفا فإنه لا بد من استئناف الصلاة. هذا يأتي إن شاء الله تعالى تفصيله عند الكلام على سجود السهو. الركن الأول القيام مع القدرة، وحد القيام أن يكون وقوفه منتصبا، يعني لا ينحني بحيث يصل إلى حد الركوع المجزئ. تذكرون هذه المسألة مرت معنا، إذا حصل منه انحناء، هذا الانحناء إن دخل في حد الركوع المجزئ نقول أنت الآن راكع، فلا يصح منك ابتداء الصلاة، يعني ما تكبر تكبيرة الإحرام مع هذا الانحناء الذي دخل في حد الركوع المجزئ، لا بد من انتصاب. معنى ذلك أنه لو حصل انحناء يسير لم يدخل فيه إلى حد الركوع المجزئ فكبر فصلاته ماذا؟ صحيحة، فصلاته صحيحة. فهذه مسألة متعلقة بما مر معنا من الركوع المجزئ. الدليل على ركنية القيام قوله تعالى وقوموا لله قانتين، أيضا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما لما مرض وأصابته البواسير سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. خص الفرض بأن القيام فيه ركن لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في قيام الليل جالسا، يعني من غير عذر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، أخرجه مسلم. يعني في النفل القيام ليس ركنا، فله أن يصلي قاعدا ولو مع القدرة، لكن الأجر يكون على النصف من أجر القائم كما هو معلوم. استثنى المؤلف من ركنية القيام عدة صور، قال: إلا العاجز أو عريان أو خائف أو إمام خلف إمام الحي العاجز عنه. استثنى 4 صور. الصورة الأولى: العاجز عن القيام، فهذا واضح، كالمريض الذي لا يستطيع القيام ونحوه ممن يعجز عن القيام، فهذا يسقط عنه هذا الركن. والدليل حديث عمران المتقدم، قال: فإن لم تستطع فقاعدا. الثاني: العريان، يعني أن العاري مستثنى من القيام، بل نص الحنابلة في أبواب شروط الصلاة أنه يستحب له أن يصلي جالسا ويومئ بالركوع والسجود. لماذا؟ لأن صلاة العاري جالسا، العاري الذي لا يجد سترة، صلاته جالسا أستر له من أن يصلي قائما. الثالث: الخائف، كما لو كان خلف جدار قصير، لو قام لأجل أن يصلي لرآه العدو فقتله، فحينئذ تصح منه الصلاة قاعدا، هذا معذور. الرابع مما ذكر المؤلف: المأموم إذا صلى خلف إمام الحي العاجز عن القيام، يعني عجزا لا يرجى، عفوا، عجزا يرجى زواله، عجزا يرجى زواله، فحينئذ لا يلزم المأموم القيام، بل قال الحنابلة: يندب له أن يصلي جالسا. إذن الحنابلة يشترطون في هذه المسألة شرطين: الشرط الأول أن يكون هذا الإمام عاجزا عجزا يرجى زواله، بخلاف الذي يعجز عجز دائم كمقطوع الرجلين مثلا، فلا يجوز عندهم أن يكون إماما. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ قالوا: لأجل ألا يترك هذا الركن على الدوام، إذا كان إمام الحي لا يستطيع القيام أبدا، فهذا يترتب عليه ترك ركن القيام في حقه وحق من خلفه دائما، أما إذا كان مرجو الزوال أيام معينة ثم يزول العذر، فهذا لا بأس به. الشرط الثاني: أن يكون هذا خاص بإمام الحي، يعني الإمام المسجد الراتب، لا غيره ممن يؤم الناس. دليل المسألة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا، ثم قال في آخر الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فدل هذا على أن الإمام إذا شرع في الصلاة جالسا فإن من خلفه يسن لهم أن يصلوا جالسين، بخلاف ما إذا شرع الإمام في الصلاة قائما ثم عرضت له علة فأكمل الصلاة قاعدا، فإن من خلفه يصلون قياما وجوبا، لما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بالصحابة في أول الصلاة قائما، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام صار هو الإمام وأبو بكر يبلغ عنه، وكان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام، فأخذ العلماء منه أن الإمام إذا صلى في أول الصلاة قائما ثم في آخرها جالسا أن من خلفه يصلون قياما، ولهذا الصحابة في هذه القصة صلوا قياما ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يجلسوا كما في الحديث الأول. قال: وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة، أي إن أدرك المأموم الإمام وهو راكع، فالركن في حق المأموم من القيام بقدر تكبيرة الإحرام. واضح المسألة؟ جاء المسبوق والإمام راكع، ما القدر الذي يجزئ هذا المأموم من ركن القيام؟ بقدر أن يقول الله أكبر، يعني تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يركع مباشرة. واضح؟ لأجل العذر. قال: وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. وش أخذنا الآن من الأركان؟ أخذنا القيام، وش بعد؟ نعم، تكبيرة الإحرام الثاني، تكبيرة الإحرام هذا الركن الثاني، وتقدم الكلام على تكبيرة الإحرام ودليلها في قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. الثالث قراءة الفاتحة، وهذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فمحل خلاف بين الفقهاء. فمذهب الحنابلة أنها لا تجب عليه لا في السرية ولا في الجهرية، ومعنى لا تجب عليه عندهم يعني أن الإمام يتحملها عنه، بل نصوا على أنها واجبة عليه لكن يتحملها الإمام عنه. ثم قالوا: يستحب له في السرية أن يقرأ الفاتحة، وفي الجهرية يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. والقول الثاني أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد قال صاحب الفروع وهي أظهر. ودليلها حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أخرجه الترمذي وحسنه، وأخرجه الدارقطني أيضا وقال إسناده حسن، وممن يرى ثبوته سماحة الشيخ بن باز رحمه الله. أيضا مما يدل لهذه الرواية عن الإمام أحمد حديث يزيد بن شريك قال: سألت عمر عن القراءة خلف الإمام فأمرني أن أقرأ. قال: قلت: وإن كنت أنت، إن كان هو الخليفة الذي يصلي بهم، قال: وإن كنت أنا. قال: وإن جهرت. قال: وإن جهرت. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. إذن دل على هذه الرواية عن الإمام أحمد وهي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأثر الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وكذا الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ثم ذكر حديث الرجل الأعرابي. الشاهد من كلام المؤلف أنه قال ثم، يعني عفوا من الحديث قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. هذا فيه ذكر عدد من الأركان. ذكر ركن الركوع وهو الرابع، والرفع منه وهو الخامس، والاعتدال وهو السادس، والسجود وهو السابع، والرفع منه وهو الثامن، والجلسة بين السجدتين وهو الركن التاسع. وقوله رحمه الله: فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل، يعني أن ما ذكر في هذا الحديث يعد من الأركان التي لا تسقط ولا تصح الصلاة إلا بها، لأنه لو جاز سقوطها لسقطت عن هذا الرجل الذي يجهل أحكام الصلاة. فلما لم تسقط عنه مع جهله بالحكم لم تسقط عن غيره من باب أولى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ركن الطمأنينة، وذكر الأثر من أو أثر حذيفة رضي الله عنه، فهذا هو الركن العاشر. ومعنى الطمأنينة السكون، وقال اطمأن الرجل إذا سكن، لكن ما ضابطها؟ قيل في ضابط الطمأنينة أن يحصل سكون في كل ركن فعلي وإن قل السكون، يعني أدنى ما يصدق عليه أنه سكون. وقيل في ضابطها أن يكون السكون في الركن الفعلي بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الإتيان به، يعني في الركوع مثلا ما هو الذكر الواجب؟ سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، لو رفع بعد ذلك يقول حصل الركن، حصل الركن. دليل الركنية أو ركنية الطمأنينة أنه عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل بها في جميع الأركان، فإنه لما أخل بصلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله التشهد الأخير وأنه ركن، واستدل له بحديث ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا هو الحادي عشر من الأركان، التشهد الأخير، سمي التشهد بذلك لاشتماله على الشهادتين. والمقصود بالتشهد الأخير هنا أن يأتي بالتشهد المعروف التحيات لله إلى آخره، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث. عد المؤلف الشيخ المجدد رحمه الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة التشهد الأخير، وهذا ما مشى عليه كثير من الحنابلة كما قال صاحب الكشاف، ولكن بعضهم يعني بعض الحنابلة أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أنها ركن مستقل كما مشى على ذلك صاحب الإقناع. واضح المسألة هذه؟ يعني المؤلف الآن هل ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ركن مستقل؟ ما ذكره، وإنما أدرج في جملة التشهد الأخير، يشمل التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء من الحنابلة أفردوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ركن مستقل، والأمر قريب في هذا، فعند الجميع أنه ركن، عند الجميع أنه ركن. لكن هذا يفيدنا أن الشيخ رحمه الله تعالى يتصرف في العبارة ويخالف المؤلف أحيانا في بعض العبارات. تقدم معنا أنه استفاد من الإقناع، لكن ليست الاستفادة بالنقل المجرد، بل له تصرف واختيار ومخالفة للمذهب في بعض المسائل. من صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي صيغ كثيرة، من أرادها يراجع فيها صفة الصلاة للعلامة الألباني رحمه الله. من الصفات التي وردت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا في الصحيحين. جاءت صفة أيضا في الصحيحين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين، ودليله مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس في هذا الموضع، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الثالث عشر التسليمتان، فهما من الأركان أيضا لقول عائشة رضي الله عنها في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وعلل له الحنابلة بقولهم: ولأنه نطق مشروع في أحد طرفي الصلاة فكان ركنا كالطرف الآخر. ما هو الطرف الآخر؟ عند التكبير، تكبيرة الإحرام، نطق عند دخول في الصلاة وهو ركن، ويكون أيضا عند الخروج منها نطق أيضا مشروع وهو ويكون ركنا. الرابع عشر ترتيب الأركان، يعني أن يأتي بالأركان مرتبة ركنا بعد ركن على ما تقدم في صفة الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بهذه الأركان مرتبة، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو سجد قبل أن يركع متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا رجع وأتى بالركوع ثم رتب ما بعده. لعلنا نقف على الواجبات. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.